بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وبلغنا أواخر سورة النساء. يقول رحمه الله قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الآية، قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وذلك أنهم افتخروا فقال لهم أهل الكتاب، أو فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب، وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا، فنحن أولى. وقال مجاهد: ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا: لا بعث ولا حساب. وقال أهل الكتاب: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم، أي ليس الأمر بالأماني، وإنما الأمر بالعمل الصالح، من يعمل سوءا يجز به. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا غيرك، فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فله 10 حسنات، ومن جوزي بالسيئة نقصت 1 من 10، وبقيت له 9 حسنات، فويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وأما ما يكون جزاء في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة، وينظر في الفضل، فيعطى الجزاء في الجنة، فيؤتى كل ذي فضل فضله. بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قال: قلت بلى. قال: فأقرأنيها. قال: ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا، إنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله، وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي مقدار النقير، وهو النقرة التي تكون في ظهر النواة. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة وأبو بكر: يدخلون بضم الياء وفتح الخاء هنا وفي سورة مريم وحاميم المؤمن. زاد أبو عمرو: يدخلونها في سورة فاطر. وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء: يدخلون. روى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات، الآية. ونزلت أيضا: ومن أحسن دينا أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، وقيل فوض أمره إلى الله، وهو محسن أي موحد، واتبع ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم عليه السلام، حنيفا أي مسلما مخلصا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دين إبراهيم الصلاة إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحج. وإنما خص إبراهيم لأنه كان مقبولا عند الأمم أجمع، وقيل لأنه بعث على ملة إبراهيم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث على ملة إبراهيم وزيد له أشياء. واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال صفيا، والخلة صفاء المودة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان، وكان منزله على ظهر الطريق يضيف من مر به من الناس، فأصاب الناس سنة فحشروا إلى باب إبراهيم عليه السلام يطلبون الطعام، وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بمصر، فقال خليله لغلمانه: لو كان إبراهيم عليه السلام إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له، فقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة. فرجع رسل إبراهيم عليه السلام فمروا ببطحاء فقالوا إن لو حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أن قد جئنا بميرة فإنا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة. فملأوا تلك الغرائر سهلة، ثم أتوا إبراهيم فأعلموه وسارته نائمة. فاهتم إبراهيم لمكان الناس بابه فغلبته عيناه فنام، واستيقظت سارته وقد ارتفع النهار، فقالت سبحان الله، ما جاء الغلمان؟ قالوا بلى. قالت فما جاءوا بشيء؟ قالوا بلى. فقامت إلى الغرائر ففتحتها، فإذا هو أجود دقيق حوارة، هو دي حوارة مش بالألف اللي هنا في الآخر، يعني هو أجود دقيق حوارة يكون. فأمرت الخبازين فخبزوا أطعموا الناس، فاستيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام، فقال يا سارة من أين هذا؟ قالت من عند خليلك المصري. فقال هذا من عند خليلي الله، مش خليلك الله، هذا من عند خليلي الله. قال فيومئذ اتخذه الله خليلا. قال الزجاج معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. وقيل هو من الخلة وهي الحاجة، سمي خليلا أي فقيرا إلى الله لأنه لم يجعل فقره، أو من الخلة وهي الحاجة، سمي خليلا أي فقيرا إلى الله لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله عز وجل. قال والأول أصح، لأن قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا يقتضي الخلة من الجانبين، ولا يتصور الحاجة من الجانبين. بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أبا بكر أخي وصاحبي، ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي أحاط علمه بجميع الأشياء. قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الآية. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في بنات أم كجة وميراثهن، وقد مضت القصة في أول السورة. وقالت عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها، فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها. هنا في قول عائشة رضي الله عنها في فيرغب في نكاحها ومرغوبة عنها، والآية الآية ما فيهاش الحرف، فهي محتملة للوجهين، وترغبون أن تنكحوهن يعني في أن تنكحوهن، والوجه الآخر وترغبون عن أن تنكحوهن، وقول السيدة عائشة في الاحتمالين، فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، وإذا كانت مرغوبة عنها مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها. وفي رواية هي اليتيمة تكون في حج الرجل قد شركته في ماله، فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسه حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله عن ذلك. هنا فيرغب أن يتزوجها يعني فيرغب عن أن يتزوجها، يعني بمعنى عن أن. قوله عز وجل ويستفتونك أي يستخبرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معناه ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن. العبارة هنا فيها شيء من الاضطراب شوية. هنا دلوقتي قول عبارة المفسر هو قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، يعني الله يفتيكم فيهن وما يتلى، تبقى ما يتلى معطوف على فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب. يقول وقيل معناه، وبعد كده هو بيوضحه قال الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، يبقى وما يتلى عليكم يفتيكم أيضا، وما يتلى عليكم يفتيكم أيضا، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى أيضا يفتيكم، يبقى وقيل معناه ويفتيكم مش ونفتيكم بقى، يعني يقول وقيل معناه دي تبقى صوابها على تكملة الكلام، يعني يبقى ويفتيكم، وقيل معناه ويفتيكم ما يتلى عليكم، أو يكون هو الفاعل، يعني يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن. قال وهو قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، هذه الآية يعني تذكر معروفة كمثال في المجملات اللي بتبينها مواطن أخرى، لأن هي فيها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذا برضو بيانه في موطن آخر: التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، والمستضعفين من الولدان، يفتيكم في المستضعفين من الولدان، وهذا موجود في موطن آخر، وأن تقوموا اليتامى بالقسط، برضو ده مجمل وبيانه في موطن آخر. لذلك هنا في إحالات بقى يذكر هنا إحالات. يقول وهو قوله عز وجل اللي هو بقى: وما يتلى عليكم في الكتاب، قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. فين بقى ما يتلى عليكم في الكتاب؟ يقول وهو قوله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. قوله في يتامى النساء هذا إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أراد باليتامى النساء. اللاتي لا تؤتونهن أي لا تعطون أي لا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن، وترغبون أن تنكحوهن أي في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. وقال الحسن وجماعة: أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث، لأنهم كانوا لا يورثون النساء، وترغبون أن تنكحوهن أي عن نكاحهن لدمامتهن. والمستضعفين من الولدان، يريد ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم لأنهم كانوا لا يورثون الصغار. يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله: وآتوا اليتامى أموالهم، أيضا في أول السورة، يعني بإعطاء حقوق الصغار. وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، هذا أيضا في أول السورة، بالعدل في مهورهن ومواريثهن، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. وهذا لازمه يعني. قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية نزلت في عمرة ويقال في خولة بنت محمد بن مسلمة، وفي زوجها سعد بن الربيع ويقال رافع ابن خديج، تزوجها وهي شابة، فلما علاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثرها عليها، وجافى ابنة محمد بن مسلمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فنزلت فيها هذه الآية. وقال سعيد بن جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولاد، فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها، فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي، واقسم لي من كل شهرين إن شئت، وإن شئت فلا تقسم لي. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله تعالى: وإن امرأة خافت أي علمت من بعلها، ونفسر الخوف بالعلم، من بعلها أي من زوجها، نشوزا أي بغضا، قال الكلبي يعني ترك مضاجعتها أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها، فلا جناح عليهما أي على الزوج والمرأة، أي يصالح، قال أي يتصالح، وقرأ أهل الكوفة أي يصلح من أصلح بينهما صلح، يعني في القسمة والنفقة، وهو أن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن، وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلا ونهارا، فإن رضيت بهذا فأقيبي، وإن كرهت قليت سبيلك، فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإن لم ترضى بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهيته فهو محسن. وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن صالحته عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز ما رضيت، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة، فيقول الكبيرة: أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك، فترضى بما اصطلح عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم. وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر، فتكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل. والصلح خير، يعني إقامتها بعد تخييره إياه، والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة. كما يروى أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقالت: لا تطلقني، وإنما بي أن أبعث في نسائك، وقد جعلت نوبتي لعائشة رضي الله عنها. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها. قوله تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر. والشح أقبح البخل، وحقيقته الحرص على منع الخير. وإن تحسنوا أي تصلحوا وتتقوا الجورة، وقيل هذا خطاب مع الأزواج، أي وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال فيجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل، فلا تميلوا أي إلى التي تحبونها كل الميل في القسم والنفقة، أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فتذروها كالمعلقة، أي فتدعوا الأخرى كالمنوطة لا أيمن ولا ذات بعل. وقال قتادة كالمحبوسة، وفي قراءة أبي بن كعب كأنها مسجونة، فتذروها كأنها مسجونة يعني. وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه بعضهم عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها متصلا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وإن تصلحوا وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يعني الزوجة والمرأة بالطلاق يغني الله كل من سعته من رزقه، يعني المرأة بزوج آخر والزوجة بامرأة أخرى، وكان الله واسعا حكيما واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم، فإن يقول فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى، وعليه القضاء للمظلومة، والتسوية شرط في البيتوتة، أما في الجماع فلا، لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه. ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها 7 ليال على التوالي إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا ف3 ليال، ثم يسوي بعد ذلك بين الكل، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت، إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين. والدليل عليه ذكر بإسناد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. أما إذا أراد، هو كلام سيدة عائشة انتهى هنا ومش في القوس ده بنهاية السطر، خرج بها بس كده هو. أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الأمم المتقدمة في كتبهم، وإياكم أهل القرآن في كتابكم أن اتقوا الله، أي وحدوا الله وأطيعوه، وإن تكفروا بما أوصاكم الله به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. قيل فإن لله ملائكة في السماوات والأرض هم أطوع له منكم، وكان الله غنيا عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعتهم حميدا محمودا على نعمه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال عكرمة عن ابن عباس يعني شهيدا أن فيها عبيدا، وقيل دافعا ومجيرا. فإن قيل فأي فائدة في تكرار قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض؟ قيل لكل واحد منها وجه، منها بقى هم 3، لكل واحد منها وجه. أما الأول فمعناه لله ما في السماوات وما في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته، وأما الثاني فيقول فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا، أي هو الغني وله الملك، فاطلبوا منه ما تطلبون. وأما الثالث فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي له الملك فاتخذوه وكيلا ولا تتوكلوا على غيره، سواء في تعلق المعنى في كل واحدة وفي لازم هذا المعنى بالنسبة للعبد، يعني هو ذكر 3 لوازم جميلة في الفقرة دي. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم قال يهلككم أيها الناس، يعني الكفار، ويأتي بآخرين يقول بغيركم خير منكم وأطوع، وكان الله على ذلك قديرا قادرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يريد من كان يريد عمله عرضا من الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله، وليس له في الآخرة من ثواب. ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قوامين بالشهادة بالقسط أي بالعدل لله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في الرحم، أي قولوا الحق ولو على أنفسكم بالإقرار أو الوالدين والأقربين، فأقيموها عليهم لله، ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره. فذلك قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا، وللمشهود له وإن كان فقيرا، فالله أولى بهما منكم، أي كلوا أمرهما إلى الله. وقال الحسن معناه: الله أعلم بهما، في تفسير فالله أولى بهما يعني. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق. وقيل معناه: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي لتكونوا عادلين، كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك. لا تتبع الهوى لترضي ربك. الفرق بين القولين دول في إيه؟ ليس بالخلاف هنا بين القولين دول. معنى أن لا، ده فرع عن سبب الخلاف. تعديله مالها؟ تعديله هو محل النزاع. تعديله ايه بقى اللي فيها؟ فيها اشتراك، فيها اشتراك. هو مش معنى العدل والجور، هو معنى العدول يعني تعديله، ممكن تأتي من العدل اللي هو ضد الظلم ضد الجور، وتأتي من معنى العدول عن الشيء اللي هو الميل يعني. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لو هي فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا من العدل اللي هو الممدوح يعني، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يبقى فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا، هو أن تعدلوا أصلا مفعول لأجله، فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا، على طول لأن تعدلوا. طيب لو هي تعدلوا تميلوا إلى الباطل، تميلوا إلى الباطل، يبقى فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا، هيبقى مفعول لأجله في اللي هو تقدير لأل، اللي هو أسلوب متكرر يعني موجود كتير يعني. فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا، أو فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا، لئلا تعدلوا صار تعدلوا ده يعني مطلوب الا يقع منهم يعني. فهنا العدل من تعديله من العدول عن الشيء، العدل من العدول عن الشيء. وده متكرر متكرر يا جماعه في بعض المواطن اللي فيها ماده العدل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون اي ثم الذين كفروا بربهم، بربهم متعلقه الذين كفروا، ثم الذين كفروا بربهم خلاص كده يعدلون، هم يعدلون يميلون عن الحق، يميلون عن الحق، أو يعدلون بربهم، يساوون بربهم. يعني هنا بقى اللي هو العدل اللي هو فيه معنى إيه، كأنه قريب من معنى التسوية يعني، والتانية يميلون. طيب فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي تجروا وتميلوا، يبقى ده لئلا تعدلوا أو كراهة أن تعدلوا، والثاني لتكونوا عادلين. وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق، أو تعرضوا عنها فتكتموها ولا تقيموها، ويقال تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهداء، يقال لويته حقه إذا دفعته ومطلته. وقيل هذا خطاب مع الحكام في ليهم الأشداق، يقول: وإن تلووا، أي تميلوا إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه. قرأ ابن عامر وحمزة تلو بضم اللام، قيل أصله تلو فحذفت إحدى الواوين تخفيفا، وقيل معناه: وإن تلوا القيام بأداء الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب، وإن تلوا أو تعرضوا، قراءة الواوين في أي المعنى، أي الفعلين حسن وأي الفعلين قبيح؟ وإن تلووا أو تعرضوا، أي الفعلين حسن وأيهما قبيح؟ بالواوين قبيح، أنا بقول أي الفعلين، في تلو وفي تعرضه. تلو قبيح، طب وتعرضه؟ قبيح أيضا. فهو إن تلو أو تعرضه، هذا ذكر لفعلين قبيحين، ده ذكر لفعلين قبيحين، إن تلو أو تعرضه، مش فعل حسن وفعل قبيح، فعلين قبيحين. قراءة وإن تلو في وجه ان تلو تبقى بمعنى تلو يبقى الفعلين قبيحين، وفي وجه في تلو، في قراءة تلو، ان تكون تلو القيامة بأداء الشهادة، فيكون وان تلو او تعرضوا وجه اخر بقى، يعني وجه اخر في وان تلو، وان تلو هذا فعل حسن او تعرضوا ده ضد الفعل القبيح. اما قراءة تلو او تعرضوا فهما صورتين في الفعل، صورتين في الفعل القبيح. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلم بن أخيه ويمين بن يمين، فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن، وبموسى والتوراة، وبكل كتاب قبله. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة، آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: نزل وأنزل بضم النون والألف. وقرأ الآخرون: نزل وأنزل بالفتح، أي أنزل الله. عن ابن معلومة بن مجهول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزلت هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن وبكل رسول وكتاب كان قبل القرآن والملائكة واليوم الآخر، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال الضحاك: أراد به اليهود والنصارى. أراد إيه؟ أراد به، هذا قول آخر. عاوزين بس يعني ننتبه بس القضية إن يا أيها الذين آمنوا آمنوا، علشان أمر الذين آمنوا بالإيمان ده كان سببا في أقوال ممكن حد يستشعر لأول وهلة إن هي بعيدة في معنى الذين آمنوا المخاطبين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ما هم مؤمنين أصلا. لذلك نجد هناك من فصل: يا أيها الذين آمنوا قال اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا بعضهم قال، يا أيها الذين آمنوا دول المشركين أصلا، آمنوا بآلهتهم. ما السبب يعني من الأسباب في ذلك إن الأمر توجه لهم به، توجه لهم بآمنوا، ده له جواب ولكن بس تنويه بس على الأمر يعني. ومثل هذا اللي بيقوله فبيروح قايل ان ما ده مش ده من الجواب، انا بتكلم على الفكره نفسها، ما الداعي لهذا للاحتمالات الكتير في الذين امنوا بالرغم ان هي عاده القران تاتي في المؤمنين. واللي بيقول حاجه زي كده بيبقى عنده ممكن بعض المواطن، يقول ان الذين امنوا العاده كذا الا مثلا في موطن كذا بيفسرها بشيء او موطنين ونحو هذا يعني. طيب، يقول: قال الضحاك: أراد به اليهود والنصارى، يقول: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى، آمنوا بمحمد والقرآن. وقال مجاهد: أراد به المنافقين، يقول: يا أيها الذين آمنوا باللسان، آمنوا بالقلب. وقال أبو العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي أقيموا واثبتوا على الإيمان، كما يقال للقائم قم حتى أرجع إليك، يثبت قائما وهو قائم أصلا. وقيل المراد به أهل الشرك، يعني: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى، آمنوا بالله ورسوله. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قال قتادة: هم اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل، ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هو في جميع أهل الكتاب، آمنوا بنبيهم ثم كفروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به، وكفرهم به تركهم إياه، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا في قوم مرتدين، آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا ثم ارتدوا. ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي عن علي رضي الله عنه أنه لا تقبل توبته بل يقتل، لقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. وأكثر أهل العلم على قبول توبته. طبعا هنا في تفصيل بقى في توجيه ما المراد بلا يقبل توبته في كلام سيدنا علي، لكن هو مش محله يعني. وأكثر أهل العلم على قبول توبته. وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفرا، أي ماتوا عليه، لم يكن الله ليغفر لهم. يقول: ما أقاموا على ذلك ولا ليهديهم سبيلا، أي طريقا إلى الحق. فإن قيل: ما معنى قوله لم يكن الله ليغفر لهم؟ ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرة. إيه الإشكال اللي هو بيذكره الآن؟ يعني ذكر أنهم كفار، ثم الإخبار أنه لم يكن الله ليغفر لهم. طب ما الله لا يغفر للكفار، يعني لو حد كافر أصلا من البداية لا يغفر الله له. فإيه الخصوصية هنا إن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يبقى دول لم يكن الله ليغفر لهم؟ هم أصلا لو كفروا مرة واحدة بس من الأول هم كفار أصلا من الأول، أو آمنوا ثم كفروا مرة واحدة خلاص، يعني ما هو الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم، فما وجه ذكر هذا هنا؟ ده السؤال بتاعه. يقول: فإن قيل ما معنى قوله لم يكن الله ليغفر لهم؟ ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرة. قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام، فيكون معه إثم كفره السابق، يعني لا يكفر عنه بالإسلام اللي كان في النص بين الكفرين. بشر المنافقين، قال: أخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن لهم عذابا أليما. قال: والبشارة كل خبر يتغير به بشرة الوجه سارا كان أو غير سار. وقال الزجاج: معناه اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب، كما تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف، أي بدلا لك من التحية. طبعا على قول الزجاج يبقى كأن في نوع من إيه، يعني على قول الزجاج دي فيها استعارة على طول، يعني قول الزجاج كده ده في استعارة، طبعا التهكم تمام، لكن الوجه الأول اللي بيذكره لا، هو كأن البشارة تذكر في الخير والشر، يعني هو خبر كل خبر يتغير به بشرة الوجه سواء كان سار أو غير سار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، الذين يتخذون الكافرين أولياء، يعني يتخذون اليهود أولياء وأنصارا أو بطانة من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة أي المعونة والظهور على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقيل: يطلبون عندهم القوة والغلبة، فإن العزة أي الغلبة والقوة والقدرة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، قرأ عاصم ويعقوب، قرأ عاصم ويعقوب، نزل بفتح النون والزاي أي نزل الله، وقرأ الآخرون نزل بضم النون وكسر الزاي، أي عليكم يا معشر المسلمين أن إذا سمعتم آيات الله، يعني القرآن، يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني مع الذين يستهزئون، حتى يخوضوا في حديث غيره، أي يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذا إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام، يعني وقد نزل عليكم في الكتاب، هذا يعني يحال فيه على ما نزل الله سبحانه وتعالى في الكتاب قبل ذلك في سورة الأنعام. قبل ذلك أقصد طبعا قبل ذلك في التاريخ، يعني سورة النساء مدنية، الآية دي مدنية، وسورة الأنعام مكية. يقول: وهذا إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم، وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال: والأكثرون على الأول، وآية الأنعام مكية وهذه مدنية، والمتأخر أولى. وهو أصلا المتقدم له وجه آخر غير ما ذكره الحسن. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، قال ينتظرون بكم الدوائر، يعني المنافقين. فإن كان لكم فتح من الله، يعني ظفر وغنيمة. طبعا هو هنا الكلام هيحمله الذين يتربصون بكم يحملوا على المنافقين، مش بيحملوا على الكافرين، بالرغم من قبل كده في جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، باعتبار ان الكلام بالاساس على المنافقين، وباعتبار ما سياتي في الايه ان الذين يقولون الم نكن معكم دول المنافقين. يقول: فان كان لكم فتح من الله، يعني ظفر وغنيمه، قالوا لكم الم نكن معكم على دينكم في الجهاد، كنا معكم فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمه. وإن كان للكافرين نصيب، يعني دولة وظهور على المسلمين، قالوا، يعني المنافقين للكافرين، ألم نستحوذ عليكم؟ قال: والاستحواذ هو الاستيلاء والغلبة. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى وغلب. يقول: ألم نخبركم بعورة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونطلعكم على سرهم؟ قال المبرد: يقول المنافقون للكفار: ألم نغلبكم على رأيكم ونمنعكم؟ قال: ونصرفكم من المؤمنين، أي عن الدخول في جملتهم. وقيل معناه: ألم نستولي عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهم. ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعني بين أهل الإيمان وأهل النفاق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي: في الآخرة. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أي حجة، وقيل ظهورا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قول سيدنا علي جعل إن الكلام في الآخرة مش مطلق، وطبعا واضح ما الداعي لهذا، يعني إيه وجه التضييق في كل قول من الأقوال. سيدنا ابن عباس جعل السبيل في الحجة، مش في التسلط، في القول المذكور هنا عن عكرمة عن ابن عباس. ويقول: وقيل ظهورا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى المؤمنين مراد بهم ايه؟ كانه عام اريد به خاص يعني. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، اي يعاملونه معامله المخادعين وهو خادعهم، اي مجازيهم على خداعهم. وذلك انهم يعطون نورا يوم القيامه كما للمؤمنين، فيمضي المؤمنون بنورهم على الصراط ويطفأ نور المنافقين. واذا قاموا الى الصلاه، يعني المنافقين، قاموا كسالى، اي متثاقلين، لا يريدون بها الله، فإن رآهم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا يصلون. يراؤون الناس، أي يفعلون ذلك مراءة للناس لا اتباعا لأمر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن: إنما قال ذلك لأنهم يفعلونها رياء وسمعة، ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان كثيرا. وقال قتادة: إنما قل ذكر المنافقين لأن الله تعالى لم يقبله، وكل ما قبل الله فهو كثير. طبعا وفي فرق بين الوجهين، وجه قتادة فيه لطافة، يعني الوجهين، وجه ذكروا الأولاني، يعني لو تأملنا الوجهين، لأن الوجه الأولاني فيه ولا يذكرون الله إلا قليلا، ده على الحقيقة، يعني على حقيقته لا يذكرون الله إلا قليلا، فهو شيء قليل من فعلهم لأنهم يفعلون رياء وسمعة. قول قتادة إن هو لأنه انما قل ذكر المنافقين لان الله تعالى لم يقبلهم، يعني الا قليلا، لانه حتى لو كان كثيرا فهو قليل، حتى لو كان كثيرا في حقيقته يعني، او فيما يبدو للناس، فهو قليل، لانه لم يرد به الله سبحانه وتعالى. قال: مذبذبين بين ذلك، اي مترددين متحيرين بين الكفر والايمان، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، اي ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما يجب للمؤمنين، وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهدى، بإسناده عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار، وقال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة في عذابكم. ثم ذكر منازل المنافقين، فقال جل ذكره: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأ أهل الكوفة في الدرك بسكون الراء، والباقون بفتحها الدرك، وهما لغتان كالظعن والظعن والنهر والنهر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في الدرك الأسفل في توابيت من حديد مقفلة في النار. وقال أبو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم، ولن تجد لهم نصيرا قال مانعا من العذاب، إلا الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله. أراد الإخلاص بالقلب، لأن النفاق كفر القلب، فزواله يكون بإخلاص القلب، فأولئك مع المؤمنين. قال الفراء: من المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين في الآخرة أجرا عظيما، يعني الجنة. وحذفت الياء من يؤتي في الخط لسقوطها في اللفظ، وسقوطها في اللفظ لسكون اللام في الله، لكن ده مش سقوط إعراب، الفعل مرفوع عادي. قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به. قال فيه تقديم وتأخير، تقديره إن آمنتم وشكرتم. طبعا هو مش لازم يتقال تقديم وتأخير، لكن هو يعني الإشارة هنا للمعنى، ممكن حد أصلا يقول إن هو الخاص قبل العام، ولكن يقول فيه تقديم وتأخير، تقديره إن آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. وهذا استفهام بمعنى التقرير، معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. والشكر ضد الكفر، والكفر ستر النعمة، والشكر إظهارها، وكان الله شاكرا عليما. فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه، والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه. قال الله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. قال الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي منه. وقيل: إن شتم جاز أن يشتم، جاز أن يشتم بمثله لا يزيد عليه. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. وقال مجاهد: هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته، فله أن يشكو ويذكر ما صنع به. بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم: إلا من ظلم، بفتح الظاء واللام، معناه: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. وقيل معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن يجهر من ظلم. ومعنى الاثنين، طبعا القراءة في غير متواتر، يقول إلا من ظلم، إلا من ظلم المعنى الأولاني، قال: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فاجهروا له، طبعا هيبقى استثناء منقطع. والثاني يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلم، فهذا ذم لمن جهر، ذم لمن جهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن الذي يجهر ظلم، وهذا لا يحبه الله، يعني ده على الوجه الثاني في قراءة ظلم. قال: والقراءة الأولى اللي هي إلا من ظلم، على البناء لما لم يسمى فاعله، يقول: والقراءة الأولى هي إن معروف، وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليما بعقاب الظالم. قوله تعالى: إن تبدوا خيرا، يعني حسنة فيعمل بها كتبت له عشرا، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة واحدة، وهو قوله أو تخفوه. وقيل المراد من الخير المال، وفي مواطن الخير فيها بمعنى المال. ذكرت القراءة ظلم مش متواتر، هو ذكر هنا ان هي قراءة الضحاك وزيد بن اسلم. طيب في مواطن ياتي فيها الخير بمعنى المال، وفي مواطن بتبقى محتمله للاثنين. فهنا يقول: وقيل المراد من الخير المال، فيبقى ان تبدوا في الصدقه. قال: يريد ان تبدوا صدقه تعطونها جهرا، او تخفوها فتعطونها سرا، او تعفو عن سوء اي عن مظلمه، فان الله كان عفوا قديرا، فهو اولى بالتجاوز عنكم يوم القيامه. قوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله، الآية نزلت في اليهود، وذلك أنهم آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة وعزير، وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي دينا بين اليهودية والإسلام ومذهبا يذهبون إليه، أولئك هم الكافرون حقا. قال: حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم الكفر بجميعهم. هو هنا بيقول حقق كفرا، ما الذي يذكره هنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكفرون مالهم أولئك هم الكافرون. إن الذين يكفرون أولئك هم الكافرون، فما فائدة هذا الخبر؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله إلى آخر وصفهم أولئك هم الكافرون حقا. المراد هنا تحقيق كفرهم ليعلم أن كفرهم ببعض كالكفر بالجميع. يعني كما يقال مثلا: من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بغيره من الأنبياء فهو كافر، لبيان ان هو هنا هو، طب ما انت قلت ان هو كفر قبل ذلك، هذا لتحقيق ان من فعل هذا لو آمن ببعض وكفر ببعض انه كافر. قال: والذين قلوا اعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين امنوا بالله ورسله، قال: كلهم، ولم يفرقوا بين احد منهم، يعني بين الرسل، وهم المؤمنون يقولون لا نفرق بين احد من رسله، اولئك سوف يؤتيهم اجورهم بايمانهم بالله وكتبه ورسله. قرأ حفص عن عاصم: يؤتيهم بالياء، اي يؤتيهم الله، والباقون بالنون نؤتيهم. اي القراءتين هيكون فيها التفات؟ حفص للجمهور اللي فيها التفات. قراءة النون قراءة الجمهور. وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب، الآية وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاس ابن عازوراء من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى عليه السلام. فأنزل الله عليه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح، لا سؤال انقياد، والله تعالى لا ينزل الآيات على الاقتراح، على اقتراح العباد. ومعلوم أنه إذا أنزلها ولم يؤمنوا أنهم إيه، يعني لئلا يعترض على هذه الجملة مثلا بنزول المائدة بخروج الناقة أو كده، أنه إذا أنزل الآية على اقتراحهم فإن كذبوا عجل لهم العذاب. قوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أعظم من ذلك، يعني 70 الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل. فقالوا: أرنا الله جهرة، أي عيانا. قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا الله. طبعا الأولاني عيانا، يبقى جهرة ده في الرؤية، يعني أرنا الله جهرة أي عيانا. قول أبي عبيدة أنهم قالوا جهرة، يعني الجهر ده القول. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، طبعا على قول أبي عبيدة جهرة مش من المقول. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجلة يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم. قيل: هذا استدعاء إلى التوبة، معناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم، وأتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة بينة من المعجزات، وهي الآيات التسع. قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين. يقول: قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية ورش، ويجزمها الآخرون، ومعناه لا تعتدوا ولا تظلموا باصطياد الحيتان، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم وما صلة، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله ونحوها. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم أي ختم عليها، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه، لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا، لأن فلا يؤمنون إلا قليلا، على اعتبار أن القليل أن في قليل منهم سيؤمن، فيقول هذا ليس المطبوع على قلبه. وأراد بالقليل عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا على التعبير العربي المعروف في التعبير عن العدم بالقلة، وده متكرر يذكروه في وجه في التفسير في كذا موطن في القرآن في القلة. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال حين رموها بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه، وقيل إنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه، وقيل غير ذلك كما ذكرنا في سورة آل عمران. قوله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه، قال في قتله لا في شك منه أي في قتله. قال الكلبي اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت نحن قتلناه، وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه، وقالت طائفة منهم ما قتلوه هؤلاء ولا هؤلاء، بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. وقيل كان الله تعالى ألقى شبه وجه عيسى عليه السلام على وجه صتيفوس ولم يلقه على جسده فاختلفوا فيه، فقال بعضهم قتلنا عيسى فإن الوجه وجه عيسى عليه السلام، وقال بعضهم لم نقتله لأن جسده ليس جسد عيسى عليه السلام فاختلفوا. قال السدي اختلافهم من حيث أنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. قال الله تعالى ما لهم به من علم، قال من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله. قال الله جل جلاله وما قتلوه يقينا، الظن هنا ينفع يبقى بمعنى اليقين؟ ها ينفع الظن هنا بمعنى اليقين؟ لا طبعا ما ينفعش، بعدما ما قتلوه يقينا ما ينفعش الظن بمعنى اليقين. وما قتلوه يقينا أي ما قتلوا عيسى يقينا، بل رفعه الله إليه. يقول وقيل قوله يقينا ترجع إلى ما بعده، يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه، تمام، ويقول وقوله وما قتلوه كلام تام تقديره بل رفعه الله إليه يقينا، والهاء في ما قتلوه كناية عن عيسى عليه السلام. وقال الفراء رحمه الله معناه وما قتلوا الذي ظنوا أنه عيسى يقينا، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه ما قتلوا ظنهم يقينا. وكان الله عزيزا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا قال منيعا بالنقمة من اليهود، حكيما قال حكم باللعنة والغضب عليهم، فسلط عليهم ضيتوس ابن إسبسيانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب، قتل منهم يعني من اليهود يعني. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، أي وما من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن بعيسى عليه السلام، هذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم. وقوله قبل موته اختلفوا في هذه الكناية، فقال في موته موت من، فقال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي إنها كناية عن الكتابي، ومعناه وما من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته، قبل أن يموت هذا الكتابي، إذا وقع في البأس حين لا ينفعه إيمانه، سواء احترق أو غرق أو ترد في بئر أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات فجأة. وهذه رواية عن أبي طلحة عن ابن عباس، ما فيش عن أبي طلحة إيه، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن أبي طلحة يعني، عن ابن عباس رضي الله عنه. قال فقيل لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت إن خر من فوق بيت، قال يتكلم به في الهواء. قال فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم، قال يتلجلج به لسانه. وذاب قوم إلى أن الهاء في موته كناية عن عيسى عليه السلام، معناه وإن من أهل الكتاب أو وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان، فلا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام، حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام. قال وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويقتل الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. وروي عن عكرمة أن الهاء في قوله ليؤمنن به كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت كتابي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل طبعا إيمان لا ينفعه يعني، قيل وهي راجعة وقيل هي راجعة إلى الله عز وجل، يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، أو إلا لا يؤمن بالله عز وجل قبل موته عند المعاينة حين لا ينفعه إيمانه. قوله تعالى: ويوم القيامة يكون، يقول يعني عيسى عليه السلام عليهم شهيدا أنه قد بلغهم رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه، كما قال تعالى خبرا عنه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكل نبي شاهد على أمته، قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف راح 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان في سؤال عن قول ابن عباس: ما قتلوا ظنهم يقينا، ما قتلوا الذي ظنوه، يعني شبه معنى القول اللي قبليه، يعني ما قتلوا ظنهم يقينا اللي هو المظنون يعني. يقول البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا، وهو ما تقدم ذكره من نقدهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم وقولهم إن قتلنا المسيح حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي ما ذكر في سورة الأنعام فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، في آية سورة الأنعام. قال ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا، وهو ما ذكرنا، وبصدهم وبصرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا، أي عن دين الله صدا كثيرا، وأخذهم الربا. الكلام متصل، لأن هو بيقول نظم الآية بينظم لسه الكلام، لسه ما ذكرش المتعلق بتاع فبظلم، فهو دي مش فقرة جديدة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم والمآكل التي يصيبونها من عوامهم عاقبناهم. هو ده اللي متعلق بأول الكلام، عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات، فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالا لهم. قال الله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم، يعني ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة، لكن الراسخون البالغون في العلم أولو البصائر منهم، وأراد به الذين أسلموا من علماء اليهود مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون يعني المهاجرون والأنصار، يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني سائر الكتب المنزلة، والمقيمين الصلاة، اختلفوا في وجه انتصابه. فحكي عن عائشة رضي الله عنها وأبان بن عثمان أنه غلط من الكتاب ينبغي أن يكتب والمقيمون الصلاة. وكذلك قوله في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وقوله: إن هذان لساحران، ده هو كاتبها على إن، دي إن هذان لساحران، قالوا ذلك خطأ من الكاتب. يعني يا اما تبقى ان هذان، مش فاكر اصل الروايه، يعني اللي هيقولوه خطا من الكاتب ان هذان، او ان اللي مكتوبه هذين، لو مكتوبه هذين يعني. وقال عثمان: ان في المصحف لحنا، هذا تبع اللي فات، ستقيمه العرب بألسنتها. فقيل له: الا تغيره؟ فقال: دعوه، فانه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح. طبعا الكلام اللي فات توجيهه ليس هذا محله يعني، لكن في تفصيل في الكلام فيه. وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح، واختلفوا فيه. قيل هو نصب على المدح، وقيل نصب بإضمار فعل تقديره أعني المقيمين الصلاة، وهم المؤتون الزكاة، وقيل موضعه خفض، واختلفوا في وجهه، فقال بعضهم معناه لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، وقيل معناه يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة. ثم قوله والمؤتون الزكاة رجوع إلى النسق الأول، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، قرأ حمزة سيؤتيهم بالياء والباقون بالنون. قوله تعالى إن أوحينا إليك، هذا بناء على ما سبق من قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فلما ذكر الله عيوبهم وذنوبهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله عز وجل، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فنزل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأنزل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فذكر عدة من الرسل الذين أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلام، قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، ولأنه أول نبي من الأنبياء من أنبياء الشريعة، وأول نذير على الشرك، وأول من عذبت أمته لردهم دعوته، وأهلك أهل الأرض بدعائه، وكان أطول الأنبياء عمرا، وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر 1000 سنة فلم تسقط له سن، ولم تشب له شعرة، ولم تنتقص له قوة، ولم يصبر نبي على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره. قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. قرأ الأعمش وحمزة زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان بمعنى جمع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مكتوبة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي، طبعا هو لما بيقول هنا والزبور بضم الزاي حيث كان بمعنى، يعني هو في كل المواطن لما بيكون بضم الزاي فيكون جمع زبور. يقول وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسمه الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام، طبعا هو بالفتح بقى مش في كل المواطن بهذا المعنى، اللي بالفتح مش في كل المواطن بهذا المعنى. يقول وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل، وكان داود يبرز إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور، ويقوم معه علماء بني إسرائيل فيقومون خلفه، ويقوم الناس خلف العلماء، ويقوم الجن خلف الإنس الأعظم فالأعظم، والشياطين خلف الجن، وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجبا لما يسمعن منه، والطير ترفرف على رؤوسهم، فلما قارف الذنب لم ير ذلك، فقيل له ذاك أنس الطاعة وهذا وحشة المعصية. إيه حد يقول لي كده مثال للزبور بفتح الزاي، يعني مثال للزبور يأتي يعني موطن في القرآن على غير معنى كتاب داود. وكل شيء فعلوه في الزبور، أنا بقول الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. تمام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. تمام. وفيها عدة وجوه يعني، لكن هي المعنى فيها محتمل أو أشهر الوجوه فيها بعيد عن هذا المعنى المذكور هنا يعني في الزبور. طيب قال بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لحبرته. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل، قال رسلا نصب بنزع حرف الصفة، وقيل معناه وقصصنا عليك رسلا، وفي قراءة أبي ورسل قد قصصناهم عليك من قبل بالرفع يعني، ورسل لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر ولم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة، هي مكتوبة كده في الكتاب ولم يكن إلا حقيقة الكلام، هي لعلها لم يكن يعني يكون ده الخبر يعني، او جواب الشرط يعني، فاذا حقق بالمصدر لم يكن، والله اعلم يعني، فاذا حقق بالمصدر لم يكن الا حقيقه الكلام، كالاراده يقال اراد فلان اراده، يريد حقيقه الاراده، ويقال اراد الجدار، ولا يقال اراد الجدار اراده لانه مجاز غير حقيقه. يقصد يعني التاكيد بالمفعول المطلق يعني ايه، يرفع احتمال المجاز يعني. قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، فيقولوا ما ارسلت الينا رسولا وما انزلت الينا كتابا، وفيه دليل على ان الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثته او قبل بعثه الرسول. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكان الله عزيزا حكيما باسناده عن المغيره قال قال سعد بن عباده رضي الله عنه لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيره سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك، ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم إني والله أعلم إنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك إن جحدوك وكذبوك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، قيل إنما قال وظلموا مع أن ظلمهم بكفرهم تأكيدا، وقيل معناه كفروا بالله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا يعني دين الإسلام إلا طريق جهنم يعني اليهودية خالدين فيها أبدا. وهنا يعني عبر، هو لما يقول اليهودية يعني هو مش بيفسرها على لفظها يعني، يعني إن هي عبر عنها بمآلها يعني، إلا طريق جهنم يعني اليهودية خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون، اللي هو من أول إن الذين كفروا وظلموا يعني من العام الذي أريد به خاص يعني في من سبق في حكم الله أنهم لا يؤمنون. يا أيها الناس، طبعا ده نظائره كثيرة جدا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، تقديره فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نزلت في النصارى وهم أصناف يعقوبية أو اليعقوبية، طبعا احنا مكتوب عندنا كده في حروف زيادة، هي اليعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقوسية، فقالت اليعقوبية عيسى هو الله، وكذلك الملكانية، وقالت النسطورية عيسى هو ابن الله، وقالت المرقوسية ثالث ثلاثة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ويقال الملكانية يقولون عيسى هو الله، واليعقوبية يقولون ابن الله، والنسطورية يقولون ثالث ثلاثة. علمهم رجل من اليهود يقال له بولس، سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. وقال الحسن يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى، فاليهود بالتقصير والنصارى بمجاوزة الحد، وأصل الغلو مجاوزة الحد وهو في الدين حرام. قال الله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تشددوا في دينكم فتفتروا أو فتفتروا على الله، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن له شريكا ولدا، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته قال وهي قوله كن، فكان بشرا من غير أب، وقيل غيره ألقاها إلى مريم أي أعلمها وأخبرها بها، كما يقال ألقيت إليك كلمة حسنة وروح منه، قيل هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفا، وقيل الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل عليه السلام في درع مريم فحملت بإذن الله تعالى، سمى النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح، وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره، وقيل روح منه أي ورحمة، فكان عيسى عليه السلام رحمة لمن تبعه وآمن به، وقيل الروح الوحي أوحى إلى مريم بالبشارة، وإلى جبريل عليه السلام بالنفخ، وإلى عيسى أن كن فكان، كما قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره يعني بالوحي، وقيل أراد بالروح جبريل عليه السلام، معناه وكلمته ألقاها إلى مريم، وألقاها أيضا وألقاها إليها أيضا روح منه. يعني لما يكون معطوف على الفاعل الضمير الفاعل يعني بأمره، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تنزل الملائكة والروح يعني جبريل فيها، وقال فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل بإسناده عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله: فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا هم ثلاثة، يعني ثلاثة خبر المبتدأ محذوف، وكانت النصارى تقول أب وابن وروح قدس. انتهوا خيرا لكم، تقديره انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. واعلم أن التبني لا يجوز لله تعالى، لأن التبني إنما يجوز لمن يتصور له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بعار لعيسى عليه السلام أن يكون عبدا لله، فنزل لن يستنكف المسيح، لن يأنف ولن يتعظم، والاستنكاف التكبر مع الأنفة، ولا الملائكة المقربون وهم حملة العرش لا يأنفون أن يكونوا عبيدا لله. ويستدل بهذه الآية من يقول بتفضيل الملائكة على البشر، لأن الله تعالى ارتقى من عيسى إلى الملائكة، ولا يرتقى إلا إلى أعلى، لا يقال لا يستنكف فلان من هذا ولا عبده، إنما يقال فلان لا يستنكف من هذا ولا مولاه، ولا حجة لهم فيه. طبعا مشهور الاستشهاد ده ونظائره عند المعتزلة، يقول: ولا حجة لهم فيه، لأنه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على مقام البشر، بل ردا على الذين يقولون الملائكة آلهة، كما رد على النصارى قولهم المسيح ابن الله، وقال ردا على النصارى بزعمهم، فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة. قوله تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، قيل الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة. فأما الذين الأنفة اللي فيها التكبر، فيها نوع من الابتعاد، يعني نوع من كأنه يتباعد ممن يستكبر عليه يعني أو كده. فأما الذين ودافعها الاستكبار يعني. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: من التضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول أكثر المفسرين، وقيل هو القرآن، قال: والبرهان الحجة. البرهان الحجة يعني في اللغة، وذكر ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عند قول اكثر المفسرين، واللي بيقول كده علشان بعد كده: وانزلنا اليكم نورا مبينا، هو ممكن القران موصوف بانه برهان في موطن اخر، بس هنا علشان مغايره يعني، قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، يقول مبينا يعني القران، هو النور المبين يكون القران. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، قال: امتنعوا به من زيغ الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يعني الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ صب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني الكلالة. فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة، وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب. وقوله يستفتونك، طبعا معلوم الآية في أول السورة في الإخوة للأب. قوله يستفتونك أي يستخبرونك ويسألونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل من فرض عن فرض البنات، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، أراد اثنتين فصاعدا، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة: معناه ألا تضلوا. وقيل معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بإسناده عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية أن آخر آية نزلت في هنا آية الربا، في تكرار في آخر آية نزلت، بعد كده في كلمة آية نزلت مكررة يعني آية الربا، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما، ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 6 أشهر، ثم نزلت في طريق حجة الوداع يستفتونها قل الله يفتيكم في الكلالة، فسميت آية الصيف، فسميت آية الصيف. ثم نزلت وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فعاش بعدها 81 يوما. ثم نزلت آيات الربا، ثم نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فعاش بعدها 21 يوما. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة النساء، الحمد لله رب العالمين. نشرع في أول تفسير سورة المائدة. قال رحمه الله: سورة المائدة 120 آية نزلت بالمدينة كلها، نزلت بالمدينة كلها إلا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فإنها نزلت بعرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي ميسرة قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها. قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. طبعا وهنا المفروض القوس يقفل عند بالأزلام ويفتح قوس جديد للآية: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتمام الطهور في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، والسارق والسارقة، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الواو دي بره قوس الآية، بره قوس الآية. الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود. قال الزجاج: هي أوكد العهود. يقال عقدت فلانا وعقدت عليه، أي ألزمته ذلك باستيثاق، وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به، كما يعقد الحبل بالحبل إذا وصل. واختلفوا في هذه العقود. قال ابن جريج: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وقال الآخرون: هو عام. وقال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي عهود الإيمان والقرآن. وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم. وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة. طبعا هو الكلام في بهيمة الأنعام في نقطتين، يعني أولا الاستثناء اللي جاي بعد كده، أو التخصيص اللي جاي بعد كده: إلا ما يتلى عليكم، والتخصيص اللي فيه الحال في غير محل الصيد. فهو يتقال هو الأنعام لا تصطاد، فعلشان كده بيكون في كلام في الأنعام أحيانا يخرج عن المعتاد في الأنعام، هو لو إزاي هيستثنى منها قضية الصيد أصلا، أنعام لا تصطاد أصلا. دي نقطة. النقطة الثانية قضية إضافة البهيمة للأنعام، أو إضافة الأنعام يعني إضافة البهيمة للأنعام، بهيمة الأنعام. فإضافة البهيمة للأنعام ممكن حد يخصص بيها شيء معين من الأنعام، كما مثلا ورد هنا أنها في قول الأجنة مثلا، وفيها تفصيل في أحلت لكم بهيمة الأنعام بما بعدها. قال: وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة. ومثل عن الشعبي قال: هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها، إذا ذبحت أو نحرت ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله. قال الشيخ الإمام: قرأت، ذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا:

يعني الكعبة، فلا تتعرضوا لهم، يبتغون يطلبون فضلا من ربهم يعني الرزق بالتجارة، ورضوانا أي على زعمهم، لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم، هو ده يعني تفسير ما يبتغونه من فضل الله ورضوانه، هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. وقيل: ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون. وهذه الآية إلى ها هنا منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قوله عز وجل: وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، أمر إباحة، أباح للحلال أخذ الصيد. طبعا هو أمر إباحة إيه؟ لأنه جاء بعد حظر. أباح للحلال أخذ الصيد كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. برضه هنا إيه الأمر؟ هنا أمر إباحة لأنه جاء بعد حظر. ولا يجرمنكم، قال ابن عباس وقتادة: لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني. وقال الفراء: لا يكسبنكم، يقال جرم أي كسب، وفلان جريمة أهله أي كاسبهم. وقيل: لا يدعونكم. شنآن قوم أي بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر شنأت. قرأ ابن عامر وأبو بكر شنآن بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها، وهما لغتان، والفتح أجود لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين، مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها. أن صدوكم عن المسجد الحرام، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف إن صدوكم، وقرأ الآخرون بفتح الألف أي لأن صدوكم. ومعنى الآية: لا ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. وقال محمد بن جرير: لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية، وكان الصد قد تقدم. تعليل محمد بن جرير لإيه بالظبط؟ تعليل أن صدكم إيه يعني؟ طيب، تعليل ابن جرير هو تعليل لاختيار قراءة أن صدوكم. تعليل ابن جرير تعليل لاختيار قراءة أن صدوكم، لأن قراءة إن صدوكم كأنه لم يقع واحتمال يقع بعد كده، فهو تعليل لقراءة أن صدوكم. طيب، قال: أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال، وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. قيل: البر متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي. وقيل: البر الإسلام، والتقوى السنة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قيل: الإثم الكفر، والعدوان الظلم. وقيل: الإثم المعصية، والعدوان البدعة. بإسناده عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر على ذبحه اسم غير الله تعالى، والمنخنقة وهي التي تختنق فتموت. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها، والموقوذة هي المقتولة بالخشب. قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوها، والمتردية هي التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت، والنطيحة وهي التي تنطحها أخرى فتموت. قال: وهاء التأنيث تدخل في الفعيل إذا كان بمعنى الفاعل، فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث، نحو عين كحيل وكف خضيب. فإذا حذفت الاسم وأفردت الصفة أدخلوا الهاء على المؤنث منها بقى، فقالوا: رأينا كحيلة وخضيبة. وهنا أدخل الهاء لأنه لم يتقدمها الاسم، فلو أسقط الهاء لم يدر أنها صفة مؤنث أم مذكر. ومثله الذبيحة والنسيكة وأكيلة السبع. يقول: وما أكل السبع، يريد ما بقي مما أكل السبع، وكان أهل الجاهلية يأكلونه. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء. وأقل الزكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المريء والحلقوم، وكماله أن يقطع الودجين معهما، ويجوز بكل محدد يقطع من حديد أو قصب أو زجاج أو حجر، إلا السن والظفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما. وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبع أو أكل شيئا منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته. فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة، فلا يكون حلالا وإن ذبحته. وكذلك المتردية والنطيحة، إذا أدركتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون حلالا. ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالا، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. فإن سقط على جبل أو شجر أو سطح ثم ترد منه فمات فلا يحل وهو من المتردية، إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء فيحل كيفما وقع، لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح. وما ذبح على النصب، قيل النصب جمع واحده نصاب، وقيل هو واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق، وهو الشيء المنصوب، واختلفوا فيه. فقال مجاهد وقتادة: كانت حول البيت 360 حجرا منصوبة، كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها، وليست هي بأصنام، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة. وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة، ومعناه وما ذبح على اسم النصب. قال ابن زيد: وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما واحد. قال قطرب: على بمعنى اللام، أي وما ذبح لأجل النصب. وأن تستقسموا بالأزلام، أي ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام، والأزلام هي القداح التي لا ريش لها ولا نصل، واحدها زلم وزلم، زلم وزلم بفتح الزاي وضمها. وكانت أزلامهم 7 قداح مستوية من شوحط، يكون عند سادن الكعبة، مكتوب على واحد النعم وعلى واحد الله وعلى واحد منكم وعلى واحد من غيركم وعلى واحد ملصق وعلى واحد العقل وواحد غفل ليس عليه شيء. فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره، أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقل، جاءوا إلى هبل، وكان أعظم أصنام قريش بمكة، وجاءوا ب100 درهم فأعطوها صاحب القداح حتى يجيل القداح، ويقولون: يا إلهنا إن أردنا كذا وكذا، فإن خرج نعم فعلوا، وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا. ثم عادوا إلى القداح ثانية فإذا أجالوا على نسب، فإن خرج منكم كان وسطا منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا، وإن خرج ملصق كان على منزلتي لا نسب ولا حلف. وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب. فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه وقال: ذلكم فسق. قال سعيد بن جبير: الأزلام حصن بيض كانوا يضربون بها. وقال مجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال الشعبي وغيره: الأزلام للعرب والكعاب للعجم. وقال سفيان بن وكيع: هي الشطرنج. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والمراد من الطرق الضرب بالحصى. قال بإسناده عن أبي الدرداء: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة. قوله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا، وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عود المسلمين إلى دينهم، فلما قوي الإسلام يئسوا ويئس وأيس بمعنى واحد. فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم الجمعة، يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العباء، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت. بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له، أو عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدا لنا. قال ابن عباس: كان في ذلك اليوم 5 أعياد: جمعة وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوس ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدقت. وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها 81 يوما، ومات يوم الاثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقيل توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، وكانت هجرته في 12. قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام. فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه أن آية الربا نزلت بعدها، فهذه من الأحكام. وقال سعيد بن جبير وقتادة: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك. وقيل: أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو. قوله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، يعني وأنجزت وعدي في قولي ولأتم نعمتي عليكم. فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين، وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين. ورضيت لكم الإسلام دينا، بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال جبريل عليه السلام: قال الله تعالى: هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة، أي أجهد في مجاعة، والمخمصة خلو البطن من الغذاء، يقال رجل خميص البطن إذا كان طاويا خاويا غير متجانف لإثم، أي مائل إلى إثم، وهو أن يأكل فوق الشبع. وقال قتادة: غير متعرض لمعصية في قصده، فإن الله غفور رحيم. وفيه إضمار، أي فأكله، فإن الله غفور رحيم. بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: رجل يا رسول الله، إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها، اللي هو قرب أكل لهم يعني. قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم الآية. قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن هلهل الطائيين، وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل. قال: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاء، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. وقيل سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية. فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. والأول أصح في سبب نزول هذه الآية. قل أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح على اسم الله تعالى. وقيل: كل ما تستطيبه العرب وتستلذه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة. وما علمتم من الجوارح، يعني وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. واختلفوا في هذه الجوارح، فقال الضحاك والسدي: هي الكلاب دون غيرها، ولا يحل ما صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته. قال: وهذا غير معمول به، بل عامة أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب، من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب، ومن سباع الطير كالبازي والعقاب والصقر ونحوها مما يقبل التعليم، فيحل صيد جميعها. سميت جارحة لجرحها لأربابها أقواتهم من الصيد، أي كسبها، يقال فلان جارحة أهله، أي كاسبهم. مكلبين، والمكلب الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال للذي يعلمها أيضا مكلب، والكلاب صاحب الكلاب، ويقال للصائد بها أيضا كلاب. ونصب مكلبين على الحال، أي في حال تكليبكم هذه الجوارح، أي إغرائكم إياها على الصيد. وذكر الكلاب لأنها أكثر وأعم، والمراد جميع جوارح الصيد. تعلمونهن تؤدبوهن آداب أخذ الصيد مما علمكم الله، أي من العلم الذي علمكم الله. وقال السدي: أي كما علمكم الله، من بمعنى الكاف. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أراد أن الجارحة المعلمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا. والتعليم هو أن يوجد فيها ثلاثة أشياء: إذا أشيلت استشلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل، وإذا وجد ذلك منه مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة، يحل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها. بإسنادي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول عطاء وطاووس والشعبي. وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحابه الرأي، وهو أصح قولي الشافعي لقوله: وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. ورخص بعضهم في أكله، روي ذلك عن ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص. وبه قال مالك لما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه. أما غير المعلم من الجوارح إذا أخذ صيدا، أو المعلم إذا خرج بغير إرسال فأخذ وقتل، فلا يكون حلالا إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذبحه فيكون حلالا. بإسنادي عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنياتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. قوله عز وجل: واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال: ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل، هو شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. بإسناده عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين آخرين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: رأيت واضعا قدمه على صفاحهما ويذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. طيب، نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.